بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الراسخون في العلم يقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد على حمدنا إياك. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى سائر من اقتفى أثره وتبع منهجه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المباركون، هذا لقاء مبارك متجدد من برنامجكم ذوات أفنان، ولقاء هذا اليوم لقاء يحمل في غالبه طابع التفسير التاريخي لسورة مباركة مكية هي سورة قريش. قال الله جل وعلا وهو أصدق القائلين: بسم الله الرحمن الرحيم، لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. نقول: هل لهذه الآية صلة بما قبلها؟ بذا قال بعض الفضلاء من العلماء، فإنهم يقولون إن الجار وهو اللام في أول السورة لإيلاف قريش، يقول بعض المفسرين إنه متعلق بما قبله، بمعنى أن الله قال: ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، إلى أن قال: فجعلهم كعصف مأكول. فيصبح المعنى: إنما صنعت ما صنعت بأصحاب الفيل لإيلاف قريش، أي إكراما لهم حتى تهابهم الناس فيألفوا رحلة الشتاء والصيف. هذا قول يؤيده شيء من الحس، ومعنى شيء من الحس أن أبي رضي الله عنه وأرضاه يقولون إنه في مصحفه لم يفصل بين سورتي الفيل وسورة قريش، والعلم عند الله. وبعض العلماء يقولون إن اللام هنا متعلقة بفعل محذوف، والتقدير: اعجبوا لإيلاف قريش. وأيا كان الأمر فالأمر واسع، واختيار أي الرأيين مقبول لاحتماله كوجه قرآني في التفسير. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، نذكر أولا المعنى العام للآية ثم نزدلف إلى تاريخها أو ما دلت عليه تاريخيا. قريش كانت لها رحلتان: رحلة في الصيف إلى الشام، ورحلة في الشتاء إلى اليمن. ويقول أهل السير إن أول من سن ذلك لهم هاشم ابن عبد مناف، جد النبي صلى الله عليه وسلم. وفي ذلك يقول قائلهم إن اسمه عمرو، يقول قائلهم: عمرو الذي هشم الثريد لقومه، قوم بمكة مستنين عجاف، سنت إليه الرحلتان كلاهما سفر الشتاء ورحلة الأصياف. لجلب الأقوات والأرزاق كانت لهم رحلة إلى الصيف إلى الشام كما قلنا، وفي الشتاء إلى اليمن. لما جعل الله جل وعلا لهم من الهيبة أنهم حفاظ بيته وأهل حرمه، كانت العرب تجلهم وتحفظ لهم حرمة البيت فلا يتعرضون لهم. فهذا معنى قول الله لإيلاف قريش الذي هيئ لهم ربنا تبارك وتعالى هاتين الرحلتين. يقول ربنا مخاطبا إياهم: إن حق الله جل وعلا أن يعبد فلا يكفر، وأن يشكر جل وعلا دون سواه، وأن يوحد ولا يشرك معه. هذا الذي كان ينبغي على القرشيين أن يفعلوه، ولا أن يعبدوا مع الله غيره، لأن ذلك التهيؤ لم يكن لهم لولا فضل الله جل وعلا ورحمته بهم أنه هيئ لهم رحلتي الشتاء والصيف. فليعبدوا رب هذا البيت. وفي هذا الله جل وعلا رب للبيت ورب لغيره، لكن خاطبهم بالبيت لأنهم ينظرون كيف أن الله كما قال: أولم يروا أن جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم. فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. وهاتان غايتان عظيمتان، فالإنسان متى أمن وشبع فقد تحققت له غاية كبرى ونعمة عظمى من الله. هذا مجمل ما دلت عليه الآية وهو ظاهر، لكن سنبحر تاريخيا في هذه الآية. ما معنى قريش؟ قريش اسم أطلق على فهر أحد أجداد النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي عليه الصلاة والسلام إذا تأملت نسبه الشريف ومحمد بن عبد الله ابن عبد المطلب، واسمه شيبة، وإنما سمي عبد المطلب لأن المطلب عمه حمله وأردفه معه، فظن الناس أنه عبد له فقالوا عبد المطلب. ومحمد بن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم، هاشم هذا هو عمرو الذي سنت إليه الرحلتان كما بينا آنفا. ابن هاشم ابن عبد مناف، عبد مناف هذا ابن قصي، قصي كانت بيده أكثر أمور قريش مسيطر عليها، لأنه هو الذي جمعهم، وهو الجد الخامس لنبينا صلوات الله وسلامه عليه. إلا أن قصيا هذا كانت بيده الحجابة واللواء والسقاية، وهذه أشهر ثلاثة تتفاخر بها قريش آنذاك، لكنه عمد إلى أن يعطيها واحدا من بنيه، فأعطاها ابنا له يقال له عبد الدار وهو أكبر بنيه. لعبد الدار أخ يقال له عبد مناف، وهذا عبد مناف جد النبي صلى الله عليه وسلم، لم يقبل بذلك، أي بنو عبد مناف لم يقبلوا بذلك، فكادوا يحتربون يتقاتلون، فدخل عليهم أو دخل بينهم من دخل بالصلح، فأعطى بنو عبد الدار السقاية فقط لمن لبني عبد مناف، فمكثت فيهم حتى وصلت إلى العباس وبنيه كما هو معلوم. لكن بني عبد الدار استأثروا بماذا؟ استأثروا باللواء واستأثروا بسدانة البيت. فأما اللواء فقد ذهب، لماذا ذهب؟ لأن قريشا دخلت في الإسلام، فما أصبحت تحارب بكونها قريشا. يقول حسان رضي الله تعالى عنه وأرضاه يذكر ما أصاب بني عبد الدار يوم بدر بأن سيوفنا تركتك عبدا وعبد الدار سادتها الإماء. أما السدانة فبقيت فيهم وأقرهم النبي صلى الله عليه وسلم، لأن بني شيبة الآن الذين بيدهم سدانة البيت هم من بني عبد الدار، فأعطاها النبي صلى الله عليه وسلم لعثمان وقال عثمان بن أبي طلحة خذوها يا بني شيبة خالدة تالدة لا ينزعها منكم إلا ظالم، فهي فيهم إلى اليوم. والمقصود أن بني شيبة من بني عبد الدار. إذن بنو عبد الدار أو عبد الدار نفسه ليس في عمود نسبه الشريف صلوات الله وسلامه عليه، وإنما ذكرنا عبد الدار لأنه أخ لمن؟ لأنه أخ لعبد مناف. عبد مناف ابن قصي ابن كلاب ابن مرة ابن كعب ابن لؤي ابن غالب ابن فهر، هذا بيت القصيد. فهر هذا وإذا صح ما عددته هو الجد الثامن، فهر هذا هو قريش الذي ينسب إليه القرشيون جميعا، ومعنى قول الله لإيلاف قريش، وهو من النضر بن كنانة كما سيأتي. ابن فهر ابن مالك ابن خزيمة ابن مدركة ابن النضر ابن كنانة، إلى أن يصل إلى مضر ابن نزار ابن معت ابن عدنان. فعدنان هذا بالاتفاق من ولد إسماعيل، لكن النسب الشريف من عدنان إلى إسماعيل لا يكاد يتفق عليه الرواة ويصعب الجزم بصحته. أما من عدنان إلى أبيه عبد الله صلوات الله وسلامه عليه فهذا متفق عليه بين علماء النسب وأهل الأخبار ورواة السير. العدنانيون هم قبائل الشمال، لأن العرب إما قحطانيون وإما عدنانيون. فالنبي صلى الله عليه وسلم عندما نقول النبي العدناني نسبة إلى عدنان، وعندما نقول المضري لأن مضر ابن نزار، ونزار هذا ترك مضر وربيعة، فربيعة أخ لمضر، لكن مضر في عمود نسبه صلوات الله وسلامه عليه، أما ربيعة فليس في عمود نسبه الشريف عليه الصلاة والسلام. لما ظهر مسيلمة ظهر من أين؟ مسيلمة عدناني مثل النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه من ربيعة وليس من مضر، ولهذا قال قومه عندما قبلوا نبوته وهم يعلمون أنه كذاب كانوا يقولون كاذب ربيعة، يقصدون مسيلمة، أحب إلينا من صادق مضر. صادق مضر هو النبي صلى الله عليه وسلم. فعندما تسمع خطيبا أو مفوها أو كاتبا يكتب النبي المضر العدناني، فلأنه صلى الله عليه وسلم من مضر ابن نزار، ولأنه من عدنان الذي ينتهي نسبه بالاتفاق إلى إسماعيل ابن إبراهيم صلوات الله وسلامه عليهما. نعود فنقول فهر هذا هو قريش، ابن النضر بعد ذلك يأتي كم أب، ثم ابن النضر ابن كنانة. فالله تبارك وتعالى اختار نبيه عليه الصلاة والسلام خيارا من خيار، فقريش خيرة الناس، ثم بنو هاشم خيرة قريش، ثم كان منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا سرد تاريخي يمكن أن يفيد السامع وهو يسمع شيئا من قول الله جل وعلا لإيلاف قريش. إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، الشتاء والصيف معروفان زمنان متضادان، أحدهما يأتي بالبرد والآخر يأتي بالحر. الوحي الذي ينزل عن النبي صلى الله عليه وسلم من شدته إذا أتى في الشتاء وشدة البرد مع ذلك يتصفد عرقا صلوات الله وسلامه عليه، وهذا يدل عليه ظاهر القرآن، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، وقد حكته أم المؤمنين عائشة رضوان الله تعالى عليها. الصيف شهد من الأحداث العظام غزوة تبوك وجيش العسرة، وقالوا لا تنفروا في الحر، قل نار جهنم أشد حرا. كذلك الشتاء والصيف كلاهما نزل في كل منهما قرآن، فبعض السور تعرف بالسور التي نزلت في الشتاء، وبعض الصور نزلت في الصيف، وقد جمعها بعض العلماء كما تراه في البرهان للزركشي أو تراه في الإتقان للسيوطي رحمة الله تعالى عليهما، لإلاف قريش إلافهم رحلة الشتاء والصيف، فليعبدوا رب هذا البيت، هذا البيت أي الكعبة. وأشار الله جل وعلا إليه إشارة القريب، لأن السورة مكية نزلت في مكة، والبيت بيت الله، وهو المساجد كلها بيوت الله، لكن الكعبة البيت الوحيد الذي أمرنا الله وتعبدنا بأن نطوف حوله، ولا يحل لأحد أن يطوف ببناء غير البيت. فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف، وهذا فضل من الله كبير ورحمة من الله واسعة بالقرشيين، لكن جرت سنة الله في خلقه، وهذا استطراد تاريخي اجتماعي خارج عن الآية، أن الإنسان قلما يسود ويظهر في قومه، لأن الناس غلب عليهم الحسد، وغالب العظماء ممن سادوا في غير أرضهم ثم يعودون إلى أرضهم سادة. الله يقول وكذب به قومك وهو الحق. فهاجر صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، ثم فتح الله جل وعلا له مكة. ولو تأملت كثيرا في سير العباقرة المبدعين المشهورين الأئمة، تجد في الغالب أن رحلتهم من مكان إلى مكان أسهمت إسهاما كبيرا في ظهورهم وعلو كعبهم في الشيء الذي طلبوه، وإن كان الأمر ليس على إطلاقه كما تعلم إذا تدبرت تراجم العلماء وسير المبدعين وأنباء من سادوا في هذا الدهر. ختاما نقول هذه الصورة المباركة إنما أراد الله جل وعلا بها أن يقيم الحجة على قريش، وهم أهل لسان عربي ويرون نعمة الله جل وعلا عليهم من نعم في أبدانهم، ونعم في أقواتهم، ونعم في سائر أمرهم، ومع ذلك أعرضوا عن الله ولم يوفوه شكره ولا حقه، فجعلوا له شريك. فالبيت الذي جعله إبراهيم رمزا للتوحيد علقوا عليه الأصنام وعبدوا عنده الأوثان، حتى كتب الله ذلك زوال ذلك كله على يدي نبيه صلى الله عليه وسلم يوم الفتح العظيم، في سورة ذكرها الله جل وعلا في سورة إذا جاء نصر الله والفتح، وهي سورة مباركة سنعمد إن شاء الله تعالى في حلقات مقبلة إلى الحديث عنها وذكر ما فيها من أنباء. سائلين الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يلبسنا وإياكم لباس العافية والتقوى. صلى الله على محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.